هل علي إثم لو وصلت لأحد إنترنت من الرواتر بتاعي واستعمله في مكان لا يرضي الله؟ لا طبعا أنت آثم إذا كنت تساعده على الإثم والعدوان.